والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقد شرح المصنف هذا الحديث شرحا منبها على أهم فوائده، وذكر أن هذا الحديث أصل في باب القدر، وأن الإيمان بالقدر هو من أصول الإيمان الستة. وقد تضمن هذا الحديث أن كل ما خلقه الله عز وجل فخلقه بقدر بناء على علمه السابق وعلى كتابته ومشيئته، وأنه لا يخرج عن هذا شيء. وهذا متضمن أيضا علم الله، وأن الله عز وجل قد علم الأشياء قبل وجودها، وما من مخلوق الآن موجود أو لم يوجد قبل قيام الساعة، فكل ذلك في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة علم هذه المخلوقات، ولكنه خلقها في الوقت الذي شاء أن يخلقها فيه بناء على علمه وحكمته. ثم نبه أن قدر الله عز وجل أنه متضمن لحكمته ولمشيئته، وأن الله عز وجل كل ما خلقه فهو يرجع إلى مشيئته الكونية، كما قال الله عز وجل فعال لما يريد. وذكر المصنف أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم وصفاتهم، ومع هذا فهو أعطى العبد القدرة والإرادة على أن يطيع ويعصي وأن يقوم ويجلس وأن يتحرك، وهذا لا يخرجه عن كونه مخلوق لله عز وجل، هو وفعله كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق للعامل ولعمله، خالق للذات وللعمل ولما قام بها من صفات. ثم نبه المصنف على مسألة الهداية والتوفيق، وأن من وجه قصده إلى الله واستعان به وتوكل عليه وبذل الأسباب وفقه وأعانه وسدده، ومن أعرض عن الله عز وجل وتولى الشيطان فإن الله عز وجل لا ييسر أموره ويحصل له خذلان، والخذلان هو أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته، فإذا لم يعنه الله عز وجل فهو مخذول. فلا هادي إلا من هدى الله، ولا موفق إلا من وفق الله، ولا فعل ولا وجود لشيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. وبين أيضا أن هذا لا يخرج عن حكمته وعدله، فإنه أضل الضال بعدله وهدى المهتدي بفضله ورحمته. ثم ذكر أن هذا القدر يأتي على جميع أحوال العباد، على أفعاله وصفاته حتى العجز والكيس. والعلماء اختلفوا في معنى العجز والكيس، فقيل هو العجز العام مما يلام عليه الإنسان ومما لا يلام عليه، والكيس كذلك هو العام مما يتعلق بالأعمال الصالحة وبغيرها. ولكن المصنف هنا ذكر أن العجز المقصود به هنا الكسل، وليس هو ما يلام عليه الإنسان، فإن هذا مثل الاستطاعة، فهناك استطاعة هي مناط التكليف وهي سلامة الجوارح، واستطاعة يلام عليها الإنسان ويقال ما استطاع أن يفعل، مع استطاعته من حيث سلامة الجوارح أن يفعل، فهذه يلام عليها الإنسان. والعجز أيضا هو ضد القدرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقدر. وذكر المصنف في آخر كلامه أن العجز والكيس المذكوران هنا في هذا الحديث هما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهنا بين أن الكيس هو من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وقام على نفسه بالحساب واللوم واستعد لما بعد الموت وهو البعث، والعاجز هو من أتبع نفسه هواها، لم يبذل الأسباب ولم يعمل وتمنى على الله الأماني، يتمنى من غير عمل. والمؤمن هو الذي يعمل ويسأل الله عز وجل التوفيق، فهو يعمل ويبذل السبب ويسأل الله عز وجل التوفيق. هذا ما ذكره المصنف في شرح الحديث. وأما التعليق على هذا الحديث فكما ذكر المصنف أن هذا الحديث أصل في القدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، كل معلوم أنها من ألفاظ العموم، وهي تدل على أن كل شيء بقدر، ويدخل في عموم كل هنا جميع المخلوقات من الذوات والأفعال والأعمال والطاعات والمعاصي وسائر ما يقوم بالناس من الحركات والأفعال، كلها مخلوقة لله عز وجل، فإن الله عز وجل خالق للعامل ولعمله وللصانع وصنعته ولكل من قام به فعل، فالله عز وجل خالق له ولفعله. وهذا الذي دلت عليه الأدلة أن كل شيء مخلوق بقدر الله، فإن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات بقدر سابق بناء على علمك، كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق فخلقه الله بقدر، لم يحصل صدفة كما يقول الملاحدة، ولم يحصل من غير تقدير ومن غير علم من الله عز وجل به، بل كل شيء مخلوق بقدر الله عز وجل. كل شيء بقدر يعني بقدر من الله تبارك وتعالى، كل شيء بقدر أي بقدر من الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر إذا ذكر يدخل فيه أو يتضمن مراتب القدر الأربعة، وهي علم الله السابق بهذه المخلوقات قبل وجودها وقبل كونها، بل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فإنه علم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك بعلم الله السابق، فهو يعلم الأشياء ولا يعزب عنه شيء، هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها، لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء. وإنما القسمة المشهورة في يقال علم الغيب وعلم الشهادة هذه في حق المخلوق، وإلا فالله عز وجل هو عالم الغيب والشهادة. والغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مكاني وغيب زماني، والله عز وجل ليس في حقه غيب، لا الغيب المكاني فهو يعلم كل شيء وهو مطلع على كل مكان ويرى الأمكنة وما فيها من المخلوقات العظيمة والدقيقة، كل ذلك في علم الله عز وجل، يبصر هذه الأشياء ويراها ويطلع على سائر حركاتها وعلى سائر أفعالها. وكذلك الغيب الزماني وهو على قسمين، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، هذا في حق الناس. وأما في علم الله عز وجل فإنه يعلم الغيب لا يغيب عنه شيء، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. فهذه المرتبة الأولى هي مرتبة العلم السابق، يصفه العلماء بالعلم السابق أي الذي سبق وجود المخلوقات، وذلك أن الله عز وجل بناء على علمه السابق كتب هذه المقادير، وهذه هي المرتبة الثانية، علم ثم كتب، كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير. وهذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، كتبت المقادير وأعمال العباد وسعادتهم وشقاوتهم وصالح أعمالهم وسيئها وأعمالهم المباحة وسائر ما يقوم بهم من الأفعال، كل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل قبل وجود هذه المخلوقات. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وهو أن الله شاء أن يخلق ما قدر أن يوجد، ولكن هذه المشيئة لم يشأ الله عز وجل أن يخلق هذه الخليقة جملة واحدة، وإنما خلقها بحسب حكمته بسبب، فيخلق الولد من الوالد ويجعل هذه الأجناس متناسلة، ويولد المولود من أبويه ويتقدم الأبوان ثم يوجد الابن، والله على كل شيء قدير، ولكن من حكمته أنه خلق بهذه السنن الكونية إلا ما جاء من خلق الله له على غير هذه السنن، كخلق آدم خلقه من تراب، وحواء زوجه خلقها من ضلعه، وعيسى خلقه من امرأة بلا أب، وسائر المخلوقات خلقوا من الأبوين بحكمة الله، فهذا كله بخلق الله وبتقديره. وهذا مخالف لما زعم بعض أهل البدع كالنظام وغيره، الذي زعم أن هذا العالم خلق جملة واحدة، وإنما وجوده إنما هو ظهوره ظهور في الترتيب لا في الوجود. يقول أن هذه الخليقة خلقت في وقت واحد، وترتيبها هو في الظهور لا في الوجود، وهذا باطل. ولهذا أطلق العلماء على هذه المسألة طفرة النظام، وهذا مما يدل على ضلال أهل البدع في هذه المسألة وفي غيرها. ثم شاء الله عز وجل أن يخلق هذه الخليقة بناء على حكمته، فخلق هذه المخلوقات على هذا الترتيب الذي ترون، ولا يزال الله عز وجل يخلق ويوجد ويقبض الأرواح ويوجد من المخلوقات ما لم يكن موجودا، كل ذلك بناء على مشيئته. والله عز وجل أخبر أنه إذا شاء أن يخلق أمر هذا أن يوجد فوجد، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا الدليل على عظيم قدرته على المخلوقات، ولا يحتاج كالمخلوقات بذل الأسباب والإتقان في الصناعة وفي الشيء، وإنما يأمر هذه المخلوقات بأمره الكوني فتستجيب لما أمرها الله عز وجل به، فإذا قال للشيء كن فإنه يكون مباشرة. وإذا شاء أن يفني هذا العالم وأن ينهي هذا العالم فإنه يأمره بكلمة واحدة فلا يبقى مخلوق على قيد الحياة، فهذا من عظيم قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى الإيجاد. ثم إذا أمر الشيء أن يكون وجد، فهذه هي المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق ومرتبة الإيجاد. والناس لا يشاهدون بأبصارهم إلا هذا الموجود المخلوق، وأما علم الله به قبل أن يوجد، والكتاب أن الله كتب وقدر وكتب عنده في اللوح المحفوظ ثم شاء أن يخلق هذا المخلوق، فهذه مراتب كلها سابقة لمرتبة الخلق وهي متقدمة عليها. فإذا قيل القدر فإنه يتضمن الإيمان بهذه المراتب ولا بد منها، لأن من لم يؤمن بهذه المراتب فإنه لم يؤمن بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، يعني حتى عجز العاجز وكيس الكيس الفطن كل ذلك بقدر. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العجز والكيس لأن هذه أسباب ظاهرة متعلقة بالعاملين، فمن عرفوه بالعجز ولم يعمل يرون أن هذا الأمر يرجع إليه، وأن فلان عاجز، إما العجز البدني الذي لا يستطيع أن يفعل معه شيء كالمقعد في عجزه عن المشي، وكالأعمى في نقطه للكلام أو في قراءته للكلام أو في النظر إلى السماء، فإن هذا عجز تام وكلي. وهناك عجز في الإرادة والقصد، وهو أن يكون قادرا لكن يعجز ولا يجعل الله عز وجل فيه الإرادة على العمل، وهذا من قدرة الله ومما يدل على أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. كيف يحول بين المرء وقلبه؟ يستطيع الله عز وجل وهو على كل شيء قدير أن يمنعه من الإرادة فلا ينبعث قصده ولا توجد الإرادة له على العمل، فلا يكون له عمل بإرادة الله وقدرته. فهذه الأمور لما كان الظاهر أن الناس يعيدونها إلى أسبابها، ففلان عجز عن هذا، يقولون هذا عاجز، ما استطاع أن يأتي ويمشي، عاجز مقعد ما يرى هذه الأشياء لأنه أعمى. كذلك الكيس، إذا أتقن الكيس الفطن وصاحب الخبرة والفطنة الناس يعيدون هذه للأسباب، هذا معروف، فلان متقن لعمله، فلان عرف بالإتقان، كل ذلك بقدر. فهذا الكيس والفطنة والإتقان كل ذلك بقدر الله، وذاك العجز هو بقدر الله أيضا. واختلف في العجز هنا، قيل هو العجز التام في كل شيء، سواء في الجوارح، في الإرادة، في العجز عن الأعمال الصالحة أو عن غيرها. والكيس هو الحذاقة بالأمور والفطنة والخبرة، وهو مقابل العجز، يقال هذا عاجز وهذا كيس فطن، كما جاء في الحديث الكيس ما دان نفسه، وقال والعاجز من أتبع نفسه هواها. قال حتى العجز والكيس، وهذا أيضا متضمن لمسألة عظيمة يقر بها أهل السنة وينكرها المعتزلة القدرية، وهو أن فعل العاجز مقدر، وأن حذاقة الكيس مقدرة ومخلوقة لله عز وجل، وهذا مما يدل على خلق الله لأعمال العباد. وهذه مسألة مشهورة عند أهل السنة قد دلت عليها الأدلة، كقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وأن أعمال العباد مخلوقة لله كما أن ذواتهم مخلوقة له تبارك وتعالى. وأنكر المعتزلة القدرية، أنكروا هذا الأمر، أنكرته أولا القدرية ثم تبنى المعتزلة قولهم، فأطلق عليهم المعتزلة القدرية، كما تبنت الجهمية قول الجبرية وقيل الجهمية الجبرية. فأنكر المعتزلة خلق الله عز وجل لأعمال العباد، وقالوا إن الله لا يخلق عمل العبد، وإنما العبد هو القادر على فعله قدرة تامة، وهو الخالق لعمله، وأن الله لم يهدي ولم يضل، وإنما سمى المهتدي مهتديا وسمى الضال ضالا. وأما أن يكون لله عز وجل يعني عمل وإرادة في هداية هذا أو في توفيق هذا وخذلان هذا، يقولون المهتدي هو العبد والضال هو العبد، ويقولون يستوي المهتدي والضال في توفيق الله، لم يوفق هذا ولم يخذل هذا، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة أن الله وفق المهتدي لما بذل الأسباب، وأن الله خذل ذاك ووكله إلى نفسه لما ترك الأسباب. فإذا أعمال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وهي فعل للعبد. قد يستشكل بعض الناس يقول هذه أعمالنا تقوم بنا، كيف هي مخلوقة لله؟ نبه الإمام ابن القيم على هذا الأمر، قال الذي قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. فأنت عندما تقوم من مقامك وتصلي ركعتين، هذه الصلاة هي فعلك، والذي قام به الركوع والسجود هو العبد، والذي أعطاه القدرة وخلق فيه هذه الجوارح، خلق فيه القدمين واليدين وهذا الظهر الذي يقوم به الرجل وعليه مدار القيام والجلوس والحركة وصلب الرجل، هذا مخلوق خلقه الله فيه. فهذه الجوارح باعتبار خلق الله لها هي مخلوقة لله، وأفعالها الصادر عنها مخلوقة لله، لأن الله هو الذي خلق الجوارح وخلق أعمالها. والذي قام بالعبد هو حركته وسكونه وفعله، والعبد له إرادة على هذا العمل، لا يقال أنه مجبور على فعله ولا يقال أنه قادر على فعله، وإنما العبد له إرادة وله مشيئة، ولكن هذه الإرادة ليست مطلقة، وهذه المشيئة ليست مطلقة، وإنما كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، ولا تكون مشيئة العبد نافذة إلا أن يشاء الله له أن يفعل، ولا تكون إرادته نافذة إلا بإرادة الله تبارك وتعالى له. ولهذا الإنسان محتاج في كل أعماله الدينية والدنيوية أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله، وأن يعلم أنه لا ينفعه سبب ولا ينفعه جهد ولا ينفعه مال ولا صحة ولا فراغ ولا قدرة على شيء من الأعمال إلا بإرادة الله، فيستعين بالله ويتوكل عليه. وأعظم الناس توفيقا هم أهل التوكل، الذين جمعوا بين التوكل على الله وبين بذل الأسباب. ويخطئ هنا طائفتان في هذا المقام، فمنهم من يتوكل ولا يبذل السبب، وهذا يغلب على بعض مشائخ المتصوفة الذين يبالغون في التوكل ويبالغون في النظر إلى قدرة الله عز وجل على العباد، ويعطلون الأسباب، يقولون كل شيء بقدر الله وكل شيء بتوفيق الله عز وجل، وقد يعطلون الأسباب ويعتمدون على التوكل. قال العلماء: وهذا تواكل وليس هو توكل، لأن التوكل هو أن يتوكل على الله ويعتمد بقلبه على الله ويبذل السبب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سيد المتوكلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعد لحرب الكفار ولبس الدرع وسأل أصحابه واستشار أهل الخبرة في الحرب وحفر الخندق وأخذ العدة لقتالهم وأرسل الرسل واستشار أهل الخبرة ودعا الله وتوكل عليه في النصر، كل هذا من بذل السبب، لأنه يعلم أن هذه الأمور كلها بقدرة الله عز وجل، ولكن لا بد من بذل السبب. والمسلك الثاني هو مسلك العامة وبعض أهل الجهل، يعتمد على الأسباب ويغفل التوكل، ويكون همه هو النظر إلى جهده وإلى حوله وقوته، ويجتهد في بذل الأسباب ولا يتوكل على الله. وهؤلاء يخذلون من جهة اعتمادهم على أنفسهم، ولربما وفقهم الله لبعض العمل فحصل لبعضهم عجب، يظن أنه بقدرته وبحوله وقوته وبفطنته وذكائه وكيسه أنه هو الذي فعل هذا الشيء، كما قال قارون: أوتيته على علم عندي. كم من إنسان الآن ممن أنعم الله عليه بالغنى يقول: أوتيته على علم عندي، أنا صاحب خبرة وصاحب معرفة، وخططت وتاجرت وبذلت الأسباب حتى حصلت هذه الأموال. وهذا قد يحصل لصاحب هذا القول ما حصل لقارون، أن يقول في نهاية الأمر أنه نال هذا بحوله وقوته وأنه لم يحصل من الله توفيق له، وهذا خطير على إيمان المسلم وعلى عقيدته. والواجب هو أن يتوكل على الله في بذل أن يتوكل على الله في طلب الأمور بعد بذل السبب، وإذا حصل له شيء من التوفيق فليقل: هذا من فضل الله ومن منته، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مما أيضا ينبغي أن يراعى في باب القدر، ولا يتحقق الإيمان بالقدر إلا به، التفريق بين الإرادتين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهو أن الله عز وجل أراد بإرادته الكونية كل ما هو موجود، وضابط هذه الإرادة أن كل ما وقع وكل ما تراه في الوجود أو ما لم يوجد وسيوجد، كل ذلك داخل في الإرادة الكونية، لأن ضابط الإرادة الكونية أن كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وما وقع فلا بد أن يكون الله قد أراده كونا. والنوع الثاني هي الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة الشرعية هو أن الله أراد منا الدين، يعني كل ما شرعه الله لنا من الإيمان وأعمال البر فإن الله أراده شرعا وخاطبنا بهذه الإرادة وأمرنا بأن نحقق هذا الدين، ثم أسند فعل هذه الطاعات للعبد وأمره بذلك. فمن العباد من يستجيب لطاعة الله عز وجل، ومنهم من لا يستجيب، فمن استجاب لطاعته تحققت فيه الإرادتان، الإرادة الكونية لأن فعله وجد ولا يوجد فعل إلا بإرادة الله الكونية، وتحققت فيه الإرادة الشرعية لأنه امتثل أمر الله. ومنهم من لا يستجيب، وهذا تحققت فيه الإرادة الكونية فكفره بإرادة الله كونا، ولكنه لم يرد منه شرعا أن يكفر. إذن هنا يفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي فعل الله في خلقه، فكل ما وجد فهو بإرادة الله، وأما الإرادة الشرعية متعلقة بالدين، فهو ما أراده الله لنا، فالله أراد منا جميعا الإيمان، لكن هذه الأمة منهم من استجاب ومنهم من أبى وكفر، منهم من أطاع ومنهم من عصى. فمن استجاب فإن الله أراد فعله كونا وشرعا في استجابته لدين الله، ومن كفر فإن الله أراد كفره كونا ولم يرده شرعا. هذا الفرق بين الإرادتين، ولا بد من التفريق بينهما، فإن من لم يفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإنه لا يبد أن يقع في الزلل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة من ضل في هذا الباب هو لعدم التفريق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. وهنا ثلاث طوائف انحرفت في هذا الباب لما نظروا لوجود المعاصي والكفر، وأن الله أراد كونا هذا ولم يرد شرعا هذه الأشياء، انحرفوا أو انحرفت هذه الطوائف إلى ثلاث مقالات. فالقدرية قالوا جميع الطاعات والمعاصي هي من فعل العبد، وهو قادر عليها قدرة تامة، وليس لله إرادة وليس له مشيئة في أفعال العباد، وإنما هي صادرة من جهتهم. قالوا لو قلنا إن الله أراد منهم المعاصي وأراد منهم الكفر فإن هذا يتنافى مع عدله في أنه يجازيهم على هذه المعاصي، فكيف يريدها الله عز وجل ويخلقها فيهم؟ قال شيخ الإسلام وهؤلاء نسبوا الله إلى العجز، نسبوا الله إلى العجز، وزعموا أنه قد يوجد في خلقه ما لا يدخل في إرادته. يقابلهم الجبرية، الجبرية نظروا إلى القدر وبالغوا فيه، قالوا العبد مقدر فعله وهو مجبور على فعله، ليس له حركة ولا سكون، وليس له فعل وليس له إرادة، وإنما خلق الله فيه الفعل، فالله هو الخالق له ولفعله وهو المريد لفعله، وإذا أضيف الفعل إلى العبد ليس إلا من باب المجاز، كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء، والسماء لم تفعل والوادي لم يفعل، وإنما جرى السيل في الوادي وأمطرت السماء، وإنما أضيفت هذه الأفعال لمكانها لا لأن هذه المخلوقات فاعلة. قالوا كذلك إذا قلنا صلى العبد قام وجلس دخل وخرج أطاع وعصى، ليس له فعل وليس له إرادة، وإنما الله خلق هذه الأفعال فيه. ولهذا وبناء على هذا قالوا إن العبد ليس له مشيئة وهو مجبور على فعله. وهؤلاء قال شيخ الإسلام نسبوا الله للظلم، نسبوا الله إلى الظلم وقالوا إن الله عز وجل خلق هذه الأشياء فيهم ولم يجعل لهم إرادة على الطاعة وجازاهم وعذبهم على ما خلق فيهم، ولم يفرقوا بين ما خلقه الله فينا وهو مما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. مثال ذلك، لا شك أن الناس يتفاوتون في صفات الكمال في الصفات الخلقية التي خلقها فيهم، فخلق هذا عاقلا وخلق هذا مجنونا وخلق هذا ذكيا فطنا وخلق هذا سفيها. الله عز وجل لا يؤاخذ هذا السفيه بما لم يوجد فيه من العقل، وهذا هو عدل الله عز وجل. وأما هذه الأعمال التي خلقها فيهم فلهم إرادة عليها، هذا أطاع بإرادة الله نعم ولكن له إرادة، وهذا عصى بإرادة الله ولكن له إرادة. وأما الصفات الخلقية فإن الله لا يجازي عليها، بل قال العلماء إن الله إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا سلب ما أعطى أسقط ما أوجب، إذا سلب العقل الذي رتب عليه التدبر والتفكر والتعقل فإن الله يسقط كل ما أوجب على العقل. إذا أوجب على العبد المشي ثم سلبه القدمين أو الحركة فإن الله يسقط كل ما يترتب على المشي عن هذا الذي سلبه هذه الصفات من رحمة الله. وأما أفعال العباد فلهم فيها إرادة يؤاخذهم لأنه جعل لهذا العقل والتمييز وخاطبه بالكتاب والسنة. كل واحد منا الآن يرى أنه بإرادته يقوم ويجلس ويصلي ويتوضأ ويأتي إلى المسجد، لا يرى أنه يقاد بالسلاسل وإنما هو يسير بإرادته ومشيئته. نعم هناك توفيق لكن العبد له إرادة ومشيئة. أيضا جاء الطائفة الثالثة وهم من يسميهم شيخ الإسلام بالإبليسية، وهؤلاء أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع ثم عارضوا بينهما فقالوا إن الله عز وجل يخلق هذه المخلوقات ويأتي بما يعارض القدر. قالوا وأول من قال بهذه المقالة هو إبليس الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس أول من اخترع هذه الشبهة، يقول لله عز وجل فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود له في الشرع، فعارض بين القدر وبين الشرع. فضلتني عليه في الخلق، يقول خلقتني من نار خلقته من طين ثم أمرتني بالسجود له، فعارض بين القدر والشرع. وهذا فعل الإبليسية الذين تابعوا إبليس على هذه الشبهة، عارضوا بين القدر والشرع، فيقول قائلهم يا ربي لم توفقني للعبادة ثم تحاسبني عليها. نقول إن الله عز وجل كما قال الإمام ابن القيم جعل لهؤلاء الناس عقولا وأسماعا وأبصارا وأرسل إليهم الرسل وخاطبهم بالكتاب والسنة ويقرؤون القرآن ويتدبرون ويرون العبر في الناس حولهم، ويمد الله لهم في الأعمار إلى 60 وإلى 70 ولربما بلغ بعضهم 100، ومع هذا يقرأ الوعد والوعيد ويقص الله عز وجل عليه القصص في الأمم الماضية كيف أهلك الله الطغاة والمتجبرين والعصاة والكفرة وكيف أنجى المؤمنين، ثم يقص الله علينا ما سيقع يوم القيامة من وقوف الناس في أرض المحشر والحساب والجنة والنار وما حال أهل الجنة وحال أهل النار. ليس للإنسان بعد ذلك حجة، بيّن الله عز وجل له كل شيء. فمن اهتدى بعد ذلك فلنفسه ومن ضل فعليها. فالله عز وجل أقام الحجة على الخلق بالرسل، وليس لأحد من المخلوقين على الله حجة. نعم إذا بذل العبد أسباب التوفيق زاده توفيقا، وإذا أعرض أعرض الله عنه، هذا من عدل الله. فهناك من يدعو الله الليل والنهار، اللهم إني أسألك التوفيق، اللهم أعني، اللهم سددني، اللهم اهدني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يدعو الله الليل والنهار. وآخر معرض، كيف يجعل الله هذا مثل هذا؟ فمن عدل الله عز وجل أنه لا يساوي بين المتفاضلين، بل يؤتي كل ذي فضل فضله، هذه من الحكمة. والآخر معرض معتمد على حوله وقوته وعلى فطنته، فهذا غفل وأعرض عن الله عز وجل فأعرض الله عنه، وهذا عرف ضعفه ولجأ إلى الله عز وجل فوفقه. فليس هناك ظلم، وإنما الناس في معاملة الله عز وجل لهم ما بين متفضل عليه وما بين معدول فيه، ليس هناك ظلم. ولهذا أهل السنة يثبتون لله تمام القدرة وتمام العلم والحكمة في القدر، خلافا للقدرية الذين ينسبونه للعجز، والجبرية الذين ينسبونه للظلم، والإبليسية الذين ينسبونه إلى ما يخالف الحكمة. وهو حكيم عليم، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وهو عليم خبير، على كل شيء قدير. تثبت له هذه الأشياء وتعتقد أن من ضل فبإرادة الله وبمشيئته مع ما قام به من الضلال، ومن اهتدى فاهتدى بفضل الله وتوفيقه مع ما بذل من أسباب الهداية. فإذا الإيمان بالقدر أصل عظيم، ولهذا يجب على المؤمن أن يحقق هذا الأصل العظيم، وهو ركن من أركان الإيمان، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا ما أصيب ببلاء احتسب الأجر عند الله وقال قدر الله وما شاء فعل، ويبذل الأسباب في رفع ما أصابه من القدر، لا يتكل ولا يعجز. فإذا أصبت بمرض تداوى، وإذا عصيت الله فتب وأطع، وإذا عملت عملا ولم توفق فابذل السبب مرة ثانية واسأل الله التوفيق. ولا يقول المسلم كما يقول بعض أهل الشبه، يقول أنا لا أستطيع أن أدفع قدر الله. نقول قدر الله يدفع بقدر الله. فإذا أنت الآن إذا جعت، هل تأكل أو تبقى مستسلما للجوع إلى أن تموت؟ تأكل، فلماذا تدفع قدر الله؟ أليس الجوع من قدر الله؟ مقدر، وأنت تدفعه بالأكل. وإذا أصابك العطش شربت الماء، هذا مقدر. وإذا أصابك المرض تداويت، فلماذا إذا وقع في الذنب قال لا الله قدر علي الذنب لا أتوب؟ كما تبذل الأسباب، بل لازم هذا أن يبقى الإنسان مكانه ما يتحرك، ويقول لو شاء الله أن يحملني إلى بيتي سيحملني، ولو شاء الله أن يخرجني من هذا المسجد سيخرجني، أما أنا أقوم على قدمي وأمشي، لا، هذا مخالف للعقل ومخالف للشرع. فالله عز وجل قدر أشياء وقدر لها أسبابا، كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ومن هنا أيضا تعلم الشبه التي وقعت لبعض الناس أيضا في باب الدعاء، فإن بعض الناس ينكر أثر الدعاء ويقول هذا الدعاء إذا كان الله عز وجل قدر الشيء فما الذي ينفع الدعاء؟ هذا الأمر فيه كما تقدم، فالله يقدر الشيء ويقدر سببا لزواله، ثم بعد ذلك العباد منهم من يبذل السبب فقد يوفق لرفع ذلك المقدور، ومنهم من لا يبذل السبب، فالله عز وجل لا يرفع ذلك القدر بحكمته لأنه لم يفعل، هذا تداوى وذهب إلى الطبيب وأخذ العلاج فشفاه الله، والآخر قال لا أنا لن أذهب إلى الطبيب، هذا قدر الله. كذلك العاصي، هذا عصى وتاب، وهذا قال لا لن أتوب لأن الله قدر علي، بل هذا متشبه بإبليس الذي احتج بالقدر، قال ربي بما أغويتني، وأصر على المعصية ولم يتب. وآدم لما عصى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهل نتشبه بأبينا ونتوب ونستغفر ونرجو من الله ما حصل لأبينا من رجوعه ودخوله الجنة بعد أن خرج منها، أو يتشبه الإنسان بإبليس الذي عاند وكابر ونسب